الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم إذا كان العمل لا يمكنني من أداء الصلاة في وقتها ويمنعونني منها، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للمسلم المؤمن بالله عز وجل والمقر به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يجوز له مطلقا أن يؤخر الصلاة وأن يخرجها عن وقتها إلا بالعذر الشرعي. وليس من الأعذار الشرعية منع العمل أو عدم إمكان أدائها في العمل، فعلى الإنسان أن يصلي الصلاة ولو في العمل على حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجب على الإنسان أن يتقي الله في مثل ذلك. وإذا كانت ظروف العمل تمنع الإنسان من أداء الصلاة في وقتها، فليترك هذا العمل والرزق على الله عز وجل، وليبحث عن عمل آخر. ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله عما ترك. وبناء على هذا الأمر، فالظهر تصلى في وقتها من غير جمع لها مع العصر، والعصر تصلى في وقتها، والمغرب والعشاء تصلى في وقتها، وكذلك الفجر تصلى في وقتها. ولا يجوز إخراج بعض الصلوات عن أوقاتها بسبب أداء العمل. وأنا أرى والله أعلم أن الإنسان ينبغي له من باب الوجوب أن يبحث عن عمل آخر إذا كانت ظروف عمله تمنعه يوميا من أداء الصلاة في وقتها. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيجب على المسلم تنظيم وقت العمل بما لا يتعارض مع أداء الصلاة في وقتها، وأن يتفق مع إدارة العمل على ذلك، وأن يوجد مع إدارته الحلول المناسبة التي تمكنه من أداء الصلاة في أوقاتها من غير جمع ولا تأخير، ولو كان فيها بعض المشقة على العامل كزيادة ساعات العمل مثلا، أو تقديم العمل أو تأخير العمل، كل ذلك مما ينبغي مراعاته. فإذا لا نجعل العمل هو الأصل والصلاة هي الفرع، بل نجعل الصلاة التي هي علاقة فيما بيننا وبين ربنا وهي ثاني أركان الإسلام وأعظم فرائض الدين بعد الشهادتين، نجعلها هي الأصل، ثم نجعل أعمالنا متوافقة مع صلاتنا، تجاراتنا متوافقة مع صلاتنا، لا نجعل التجارة والعمل والوظيفة هي الأصل ثم نبحث عن مخارج للصلاة، بل نبحث عن مخارج للعمل، ونبحث عن مخارج للتجارة، ونبحث عن مخارج للوظيفة حتى تتفق وظائفنا وتجاراتنا وأحوالنا وأشغالنا وصوارفنا مع صلاتنا لا العكس. فإذا الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها مطلقا، لا بظروف العمل ولا بسبب المرض ولا بأي سبب آخر. فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى النهار، ولا صلاة النهار إلى الليل، ولا إخراج فريضة الظهر عن وقتها، ولا العصر عن وقتها، ولا المغرب والعشاء عن وقتها، ولا الصبح عن وقتها. فإذا كنت أو كنت أيتها المسلمة تستطيعون أن تصلوا في العمل ولو بلا جماعة فصلوا، فالجماعة قد نقول بسقوطها بسبب ظروف العمل، وأما أن تسقط الصلاة مطلقا عن وقتها بسبب ظروف العمل فلا أرى ذلك صحيحا سائغا، بل الواجب أن يصلي المسلم في وقته. فإن رفضت الإدارة أن يصلي العامل الصلوات في وقتها، فعليه أن يبحث عن عمل آخر من باب الوجوب. إذا ضاقت بالمسلم السبل ولم يجد حلا لمشكلة الصلاة هذه المشكلة مع الإدارة، فعلى الإنسان أن يبحث عن عمل آخر لا يتعارض مع إقامته لصلاته، فإن لم يجد عملا آخر وكان يتضرر تضررا حقيقيا بترك هذا العمل فإنه يرجى له إن شاء الله أنه لا بأس عليه بالجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر وصلاة العصر جمع تقديم أو تأخير على حسب ظرفه هذا، ويجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب ظرفه. فإذا كان عمله يبدأ من بعد صلاة الظهر فيجمع العصر لها تقديما، وإذا كان لا ينتهي إلا بعد صلاة العشاء فيجمع العشاء مع فيجمع المغرب مع العشاء تأخيرا. لكن نقول هذا في حالة ما إذا لم يستطع أن يترك عمله لعمل آخر أو كان يتضرر تضررا حقيقيا بترك هذا العمل، فإنه يرجى أن تكون هذه حاجة تبيح له الجمع بين الصلوات ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. فللعامل في هذه الحالة والضرورة أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، أو يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر والأسهل له. لكن لا نقول بجواز الجمع إلا إذا لم يجد عملا آخر أو حتى يجد عملا آخر، والله أعلم.